بل يزيدون على ما يفعل أولئك في الطواف. ذريح الحسين بالقاهرة يزعم من يعبدون ذلك الضريح أن رأس الحسين هناك، ولكن إذا رجعنا حياة الحسين وكيف قتل نجد إنه لما قتل أخذ رأسه إلى أمير العراق، ثم أرسل إلى المدينة فدفن عند أخيه هنا بالمدينة. رأس الحسين مدفون عند قبر الحسن هنا في البقيع، ولا يوجد هناك رأس. ولكن السدنة وأعوام السدنة من علماء السوء يزينون للعوام أن رأس الحسين هنا، بنوا عليه في داخل القبة الكبيرة مربع في كل ركن صندوق مفتوح من أعلى، والسادن يأخذ الصوت ويسوق الطائفين ليسرع يسعوا يسعوا يعمل هكذا بالصوت. فإذا وصلوا عند الصندوق هدأوا السرعة ليحطوا النقود في هذا الصندوق، وفي هذا الركن يسرعوا إلى أن يصلوا إلى الركن الثاني، وهكذا عند الأركان يهدئون السرعة لوضع النقود، وإلا فيسرعون فيسوقهم بالصوت. شخص واحد يسوق عشرات الناس، والناس تدخل بالعشرات وبالمئات، وتجمع أموال هائلة في هذا المكان. ويوجد في داخل مسجد الحسين من يدرس ويدعو إلى احترام آل البيت وتعظيمهم، وينال ما تيسر من الجنيهات على هذا الدرس ويعيش على هذا. والسدنة يعيشون حول الطواف، والعالم المدرس اللي في المسجد يعيش على هذا الدرس. وإذا انتقلت إلى الشافعي والليث بن سعد وجدت تابوتا في عمامة الليث بن سعد، تابوت عليه عمامة، والشافعي يقصد لشيء معين والليث يدعى لشيء معين، لكل واحد وظيفة وزع عليه. والشافعي هو الذي يفتجى منه النجاح أيام الاختبار، الطلاب يطلبون من الشافعي النجاح، وهو متخصص في إنجاح الطلاب. الله المستعان. والشافعي لا يدري عن شيء، ولا الليث يدري عن شيء، ولا حسين موجود هناك، والناس تعيش على هذه الجاهلية، تتعاون لأسباب المعيشة، أسباب الحياة فقط لا أقل ولا أكثر، وهم يعلمون أن هذا باطل. ذلك العالم الذي يدرس من هناك يعلم تماما أن هذا العمل باطل. فإذا أردنا، لو أردنا أن نطبق ما قيل في اللات والعزى ومنات على أبصار الإسلامية الكبيرة والكثيرة، نجد صورة حفظ الأصل تماما. لكن هل يطبق عليهم أحكام أولئك المشركين أو لهم موقف آخر؟ المشكلة هنا. من يستطيع الجواب على هذا السؤال ويهتدي إلى الصواب هو الموفق، وإلا المسألة فيها صعوبة. إن نظرنا إلى أعمالهم، أعمالهم قد تزيد على أعمال أولئك المشركين في كثير من الأحوال، لأنهم يعتقدون تماما أن فلانا ينفع للولادة، وفلان لسعة الرزق، الضريح الفلاني لكذا، والضريح الفلاني لكذا، خصصوا، ويعتمدون على هذه الأضرحة في أرزاقهم، في سعادتهم، في شفاء مرضاهم، في أمور كثيرة، ناسين الله رب العالمين. وإذا نظرت من هذه الزاوية إنهم واقعون في الشرك الأكبر بدون شك، بل إشراك في الربوبية قبل العبادة، لأن فيه اعتقاد التأثير والتصرف، اعتقاد أن هؤلاء لهم تأثير في هذا الكون ويتصرفون، وهذا إشراك في الربوبية يتولد منه الإشراك في العبادة. لكن إذا نظرت إيمانهم باليوم الآخر، إيمانهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، محبتهم محبة عاطفية لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم إنكارهم البعث وما بعد الموت كما كان يفعل المشركون الأولون، نجد خوارج بينهم وبين المشركين الأولين، وهذه الخوارج تمنعنا من الحكم عليهم لأنهم مثل المشركين الأولين، لأن هناك خوارج هم يثبتون أولئك لا يثبتون. لكن إذا رجعنا إلى أسباب الردة ونواقض التوحيد، قد يؤمن الإنسان بكل ذلك ويرتكب ناقضا واحدا من نواقض الإسلام فينتقد إسلامه كنواقض الوضوء تماما. لو أن الإنسان يؤمن كل الإيمان بهذه الأشياء التي ذكرناها، لكن سب الله ما رأيته يكفر ليرتد بدون إسلام، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتد بدون إسلام، وهو يؤمن بهذه الأشياء التي ذكرناها. إذن المسألة إن لم يعذروا بالجهل فهم مشركون الشرك الأكبر، أما كونهم يعذرون بالجهل هو محل بحث كما قلت غير مرة في كثير من دروسي. سبب ترددي في هذه المسألة إن هؤلاء لديهم شبه حالت بينهم وبين المفهوم الصحيح للتوحيد. من الشبه وجود أولئك العلماء الذين يقولون لهم إن هذا ليس من الشرك بل هذا من محبة الصالحين، وأن أولئك الذين يقولون لمثل هذه الأعمال شرك من المتشددين وليسوا من المسلمين، ينفونكم من المسلمين إذا أرادوا أن يستريحوا، ينفون أهل التوحيد من الإسلام، قولوا أولئك ليسوا من المسلمين، وهابية مذهب خامس ليسوا من المسلمين، المسلمون كلهم مطبقون على هذه العقيدة. إذا كان هؤلاء يملون عليهم مثل هذا الإملاء من أين يفهم العوام الإسلام؟ لا يمكن أن يفهم. إذن إن كان علماء وفقهاء غير معذورين فالعوام معذورون لوجود هذه الشبهة التي حالت بينهم وبين المفهوم الصحيح، ولكن أعمالهم من الشرك الأكبر. اللهم استعان. اقرأوا لابن سحمان ولابن تيمية أيضا بعد آرائهم وكلامهم، جمعت في صفات الإلهية في الباب الخامس باب حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، توسعت في هذه النقطة ونقلت كلام أهل العلم وخصوصا موقف شيخ الإسلام وكلام ابن سحمان، راجعوا وتأكدوا لتكونوا على بصيرة من عندكم لا مجرد أن تنقلوا كلامي. ومن هناك تنتقلوا إلى المراجع التي ذكرتها هناك الباب الخامس في الصفات الإلهية، الصفات الإلهية كتاب لا لا نعم نعم ترفع صوتك يا ابني. ايه نعم يعني من نفى صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة وله شبهة أو أول تأويلا خرج به عن الحقيقة، أي نعم. وأساس بحث ابن تيمية في هذه النقطة، نعم. بعد إيه؟ أي نعم، نقلت كل ما أشرت إليه، ارجع إلى الرسالة الصفات الإلهية. ليس من باب القياس، بل هذا بصفة عامة، لا فرق بين من يجهل في صفات الله تعالى وبين من يجهل حقا من حقوق الله، كل على حد سواء. تلك صفات الله تعالى نفاها لشبهة قائمة حالت بينه وبين أسامي إسرائيل، وجهل حقا من حقوق الله تعالى وصرف لغير الله. المعنى واحد. نعم. نعم. من التمس الهدى والتبس عليه الأمر، فرق بينه وبين من اتبع غيره ولو لم يكن على علم، لكن اتبع غيره تقليدا ولم يبحث عن الحق. هؤلاء الذين يتبعون غيرهم بدون بحث عن الحق، وهم يعلمون أن هناك حق وتركوا الحق واتبعوا، هؤلاء لا عذر لهم. لكن إذا كانت الشبهة حالت بينه وبين فهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي المسألة التي أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالا بقصة الإسرائيلي الذي جهل أصلا من أصول الدين، جهل عموم قدرة الله، جهل عموم قدرة الله تعالى، فقال لأبنائه إذا مت أنا فحرقوني وذروني في البحر، لأنه لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. ظن أن من مات وحرق ولم يدفن وذرت ذراته في الهواء ولم يدفن أنه لا يبعث، هي جهل عموم قدرة الله تعالى على البعث. والمسألة يعني كون الإنسان يعذر أو لا يعذر في أصول الدين مسألة خلافية، ولكن أنا أميل إلى رأي ابن تيمية استدلالا منه بهذه القصة، واستدلالا منه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن هؤلاء أخطأوا، كانوا يبحثون عن الحق فأخطأوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعوام المسلمين وسعهم أن يسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أضلهم ولم يفهموا الحقيقة. لذلك مع ما يلاحظ من الآيات التي أشرت إليها، لكن استدلال شيخ الإسلام بهذه الآيات وبقصة الإسرائيلي، أنا أميل إلى أن الإنسان لا فرق في أن يعذر بين أن يكون جهله في أصول الدين أو في الفروع، إذا بحث وحاول أن يفهم الحق أو عجز فأخطأ، أو وجدت شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، الفضلاء الذين أشار إليه شيخ الإسلام تيمية، فضلاء علماء المسلمين الذين أخطأوا في بعض الصفات وحرفوا، ولغيره كذلك كلام في هذا المعنى. على كل أنا لا أزال كما قلت أكرر إن المسألة خلافية، وأنا أميل إلى هذا الرأي، ولابن السحمان تحقيق دقيق في هذا في رسالة نقلت جل كلامه في هذا الموضوع، ارجعوا وراجعوا وتأكدوا، وليس بلازم أن تقتنعوا بما أقول، ولكني أميل إلى هذا الرأي والله أعلم. نعم مطبوعة لكنها صغيرة ما هي موجودة الآن، أنا عثرت عليها في القاهرة أيام ذي القربى، فنقلت منها وأتيت بها، وهي رسالة صغيرة جدا ضاعت بين الكتب، والآن ما عثرت هي موضوعها في موضوع التكفير، موضوعها في التكفير. هو تدريبا في هذا المعنى. تدريبا في هذا المعنى. لا لا لا. هذا اللي من سحمان. ها؟ كيف؟ ابن عشر. ماذا يعني بالمحاسبة؟ إذا كنت فاتحا على تعليمه نعم. أنا أقرب لك الطريق أفهم هذا لا تذهب إلى هنا ويوجدون هنا علمهم هم هنا نفس المعنى نفس الطبقة موجودين عندكم أيوة الناس الناس درجات أخي الإنسان الذي يستطيع يعني أن يذهب ويشارك هنا لأما إذا كان موجودين بيننا إذا أصرنا معهم وخصوصا استقدمناهم لنستخدمهم في مصالحنا الدنيوية وتركناهم في ضلالهم وشركهم كانوا محاسبون ما في شك مقصرون عنهم فيها. الآن أكثر هؤلاء من العمال يشتغلون إما في الأعمال الخاصة أو العامة ونحن نعلم إذا قصرنا ولم ننصح ولم نبين كانوا مسؤولون لا شك. مهما شوهوا الدعوة ماشية وناجحة وعليكم أن تعملوا في حدود لا تحاولوا أنكم تذهبوا إلى الخارج لتأذوا الناس هذا ليس بدفعتكم وقد اشتغلوا بهداية الموجودين بيننا من الطلاب الغرباء الذين جاءوا من تلك المناطق ومن العمال الموجودين عندنا فلنشتغل في هؤلاء. السلفيون هم المسؤولون عن سير الدعوة الإسلامية لأن السلفيين هم وحدهم هم الذين يفهمون الإسلام الصحيح عقيدة وشريعة وغير السلفيين مفهومهم إما منحرف أو ناقص لأنهم لا يأخذون مفهومهم من الكتاب والسنة. السلفيون الذين يأخذون عقيدتهم وشريعتهم من الكتاب والسنة هم المسؤولون عن الدعوة وهكذا فعل السلف الأول شعروا أنهم هم المسؤولون وأتعبوا أنفسهم ودعوا وبلغوا وجددوا حتى حفظوا العقيدة فوصلتنا بمجهودهم. فالآن الطلاب السلفيون وطلاب العلم والعلماء الذين فهموا هذا المفهوم الصحيح هم المسؤولون عن الدعوة ولكن كل بقدره في حدود استطاعته. لست أنت أولئك العلماء الكبار الذين لهم كلمة ولكن تعمل في حدود زملائك والمحيط الذي تعيش فيه ولا تحاول أن تتوسع أكثر من قاتل فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الاهتمام بالدعوة يجب الاهتمام بالدعوة كالاهتمام بالجهاد كما أنه يجب عليك أن تحدث نفسك بالغزو في سبيل الله يجب أن تعمل في سبيل الدعوة وتحدث نفسك بأنك تدعو وتصلح وتجدد. فالآن في هذا الوقت متيسر جدا الدعوة ميسورة والكتب موجودة والناس الذين تدعونهم إلى الإسلام موجودون بينكم ومراجع من الكتب والعلماء موجودون بينكم ما عليكم إلا أن تعملوا. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر قريب عهد بالإسلام وقريب عهد بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم تبركا بها. هذه عادة جاهلية تعودوها قبل أن يكرمهم الله بالإسلام. فمررنا يقال لها لتلك السدرة التي كان يعكف عندها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها يقال لها ذات أنواط. هذه اسمها اسم تلك السدرة. يقول أبو واكي فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أولئك لهم سدرة يسمى ذات أنواط، اجعل لنا هذه السدرة كتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبرا ومعظما لهذا الطلب الله أكبر، إذا عظم شيئا كبر أو سبح عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة بالقدة. إنها السنن أو إنها السنن. ثم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده أقسم بالله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهل هؤلاء طلبوا أن يتخذوا هذه السدرة إلها؟ لا، طلبوا أن يعلقوا بها أسلحتهم تبركا كما تفعل الجاهلية. لكن ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فيها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن التبرك بهذه السدرة وبذات أنواط يجر إلى اتخاذها في النهاية إلها معبودا، أي ذريعة. هذا التبرك بسدرة وبأي شجر ذريعة من ذرائع الشرك أكبر. يستدلون بالأدلة وبالنصوص التي وردت في الشرك الأكبر يستدلون بها على الشرك الأصغر بجامع الإشراك بصرف النظر أن هذا شرك أكبر ينقل من الملة وهذا أصغر لا ينقل من الملة، ولكن بجامع الإشراك في هذا وذاك بين هذا وذاك. هكذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك وهم حدثاء أهل بالإسلام، ليسوا من الصحابة من كبار الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة وفهموا الإسلام، لا، أولئك ما يطلبون مثل هذا. لكن طلب هذا الطلب أفراد دخلوا في الإسلام قريبا ولا تزال نفوسهم متعلقة ومتعودة ما كانوا عليه في الجاهلية، لذلك طلبوا حسبوا إن هذا أمر هين مجرد تعليق الأسلحة بالسدرة تبركا بها لا عبادة لها ولا ذبح لها ولا نذر لها، مجرد تعليق الأسلحة. هونوا هذا الأمر فطلبوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر وكبر وشبه طلبهم بطلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. وهذا يدلنا على خطورة التعلق بغير الله تعالى ولو باسم التبرك. وكثير من الناس الآن يتهاونون عندما يأتي الزائر الجديد يتعلق بهذا الباب وبذاك الشباك ويمر على كل ما يشوف أمامه يتعلق به فيقبل فيلصق صدره إليه ويتبرك ويثمثم ولا تدري ماذا يقول، هل يخاطب الجماد هذا أو ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تدري، يثمثم فيتعلق بهذا وبهذا. من قلبه حي وفيه غيرة يعظم هذا الأمر. لذلك محمد بن عبد الوهاب عندما عاش هنا في المدينة لطلب العلم ينظر إلى هؤلاء الذين يتعلقون بالقبر ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتي عند مشايخه يقول إيش هذا شيء؟ ما هذا؟ يستغرب. ولذلك عظموا المشايخ الذين درس عليهم المجمعي والشيخ محمد حياة السندي، عظموا وجدوا في هذه الغيرة، عطوه إجازة فيما درس فغادر. كان متضايق مما يرى ما يفعله الناس عند القبر. طالب غريب مثلكم درس في هذه المدينة، درس كتب الحديث فأخذ إجازة فخرج، كان غيورا يتوقف غيره، ولكن النفوس تفاوت، من الناس من لا يأبى ولا يبالي بهذه الأعمال التي يعملها الناس في داخل الحرم من الأمور الشركية، وتعمد التوجه إلى القبر للصلاة عندما يسمى بدكة الأغوات، يتعمدون التوجه إلى القبر ويتعمدون التبرك بهذه الأشياء التي حول القبر. والإنسان الذي فيه حياة القلب وفيه غيرة ويعلم هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعب، ولكن ماذا يفعل؟ وهناك أناس لا يبالون، يلبسون حمتهم ويأتوا ويجلسوا على الدكة بين العوام وهم من أهل العلم، كبار من أهل العلم، إذا جاءوا ما يجلسوا إلا في الدكة بين الأغوات ومع الأغوات، ويهمسوا لهم همسات في هؤلاء المتشددين الذين يدرسون في العقيدة وفي التوحيد ويقولون هذا شرك وهذا كذا، همسوا لهم همسات وراء. المسألة في غاية من الخطورة، تأملوا في مثل هذه النصوص، أعيدوا النظر في موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الشجرة سدرة أرادوا أن يعلقوا بها أسلحتهم، لم يريدوا أن يذبحوا لها أو يطوفوا بها أو يجعلوا لها النذر، مجرد تعليق الأسلحة بها تبركا لعلها تنفع في الجهاد في القتال. كبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقال الله أكبر إنها السنن، ثم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى إلى آخره. تأملوا في مثل هذه النصوص فلنفهم العقيدة كما فهم الأولون، ولنحاول الدعوة حسب المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم. قال إنكم موسى قال لهم إنكم قوم تجهلون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا الآية لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه في مسائل ذكر المسائل. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية تفسير آية النجم فهمنا منها معنى اللات والعزى ولمن وكيف كانت تعبد وكيف انتهت، أما بالنسبة لمنات الذي خبى عليها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصورة التي قلبوا ماذا قلبوا؟ هل قلبوا أن يعكفوا عندها؟ وهل قلبوا أن يذبحوا لها والنذر لها والطواف بها؟ مجرد تعليق الأسلحة بها. هذه الصورة هي التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ذريعة إلى الشرك الأكبر. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهم وشدد عليهم لم يفعلوا. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم. أيوه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات غيرهم ممن بعدهم، أما الصحابة كبار الصحابة الذين قبلهم الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن لم يجهلوا، ولكن إذا جهل هؤلاء الصحابة لقرب عهدهم بالجاهلية فمن بعدهم الذين ابتعدوا عن عصر النبوة عن عصر الوحي خصوصا الذين يعيشون في مثل هذا الوقت كونهم يجهلون من باب أولى. نعم. إنما البحث كما تقدم هل يعذرون بالجهل أو لا هي هذه المسألة العظيمة. نعم. الثالثة أن لهم الحسنات والوعد بالمغفرة بما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلب الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أنه أخبر أن قلبهم كفر بني إسرائيل لما قال موسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نسي هذا في معنى لا إله إلا الله مع وقته وخطائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الكلية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. في تعليق للشيخ أظن حامد الفقي على قوله أن الشرك فيه أكبر وأصغر، هذا ما في إشكال، لأنهم لم يرتدوا بهذا. كيف يرتدون هم لم يفعلوا؟ وهل لو فعلوا يرتدون أو لم يرتدوا؟ يرتدون أو لا يرتدون هذا محل البحث، لكن الآن كيف قالوا إنهم لم يرتدوا؟ لأنهم طلبوا، مجرد طلب وطلبهم لم يلب، وشدد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم ولم يفعلوا. أجل كيف يرتدون؟ إنما هل يقال هل لو فعلوا يرتدون أم لا؟ ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر. الشيخ يقول المعلق على فتح المجيد يقول ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما طلبوه لو فعلوه ليس من الشرك الأصغر بل من الشرك الأكبر، وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل. هذا كلام وجيه. الذي جعلهم لم يرتدوا لأنهم طلبوا ولم يلب طلبهم فلم يقدموا على ذلك فلم يفعلوا، لكن لو فعلوا هل يرتدون أو لا يرتدون؟ وهل يعتبروا من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ لا بد من مراعاة التفصيل الذي تقدم. إن اعتمدوا لو فعل الإنسان ذلك، هي لو تبرك إنسان بشجرة، إنسان مسلم تبرك بشجرة واعتقد في هذه الشجرة التأثير والنفع، يكون من الشرك الأكبر. وإن اعتقد سببا من الأسباب، سبب غير مشروع، يكون من الشرك الأكبر. وأما بالنسبة لهؤلاء المحلق ذكر أمرين، الأمر الأول أن حدثاء عهد بالإسلام لذلك لم يرتد، الأمر الثاني أن يفعلوا، الأمر الأخير هو المطلوب والذي عليه الكلام إنهم لم يفعلوا. لكن لو فعلوا وهم حدثاء عهد بالإسلام هل يعذروا أو لا يعذروا؟ هذا محل بحث، لكننا ما وصلنا إلى هذا البحث لأنهم لم يفعلوا. لو فعلوا كنا نبحث هل يعذرون لكونهم حدثاء عهد بالإسلام ولذلك لم يرتدوا؟ هل معقول؟ لكن الآن ما وصلنا إلى هذه الدرجة من البحث لأن المسألة لم تفعل، لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا ولم يقدموا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك. هذا الوضع. نعم. نعم. أرادوا أن يفعلوا. شوف القلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، استئذان وقلم، لأنهم يظنون أنه ليس بشيء، ليس بشرك. لو كانوا يعلموا أن هذا شرك ما كانوا يستأذنوا ولا يطلبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم إن هذا الطلب خطأ وأنه أمر كبير، يعني أنت تريد تقول الشيخ قال أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم بطلبهم لم يرتدوا، بمجرد الطلب كيف يرتدون؟ بمجرد الطلب هم لم يفعلوا، يعني لاعتقادهم جواز التبرك، لاعتقادهم جواز التبرك بسدرة، لم يرتدوا بذلك؟ لا، الاعتقاد لا نجزم انهم ارتدوا، لكن قلت لك لم يرتدوا لطلبهم التبرك بالشجر، هذا كلام الشيخ، لم يرتدوا لطلبهم التبرك بشجرة، لأن التبرك بالشجرة من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، هذا كلام الشيخ. والمعلق يقول لا، بل هذا من الشرك الأكبر، ولكن الذي جعلهم لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا، ولأنهم حدثاء عهد بالإسلام. هذا الكلام هو معقول واضح، يعني كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لم يرتدوا في طلبهم التبرك بالشجرة، لأن التبرك بالشجرة من الصغائر لا من الكبائر، لذلك لم يرتدوا، هذا كلامه. والمعلق يقول لا، سبب عدم ردتهم، عدم ارتدادهم، أولا إنهم حدثاء عهد بالإسلام، وثانيا إنهم لم يفعلوا ولم يقدموا على ذلك، لذلك لم يرتدوا، لا لأن ذلك من الشرك الأصغر، بل الاعتقاد في الشجرة أنها تنفع وأنها تبارك في الأسلحة من الشرك الأكبر. أقرأ لكم مرة ثانية التعليق انتهى. كلام الشيخ هكذا، الحادية عشرة، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، هذا كلام شيخ الإسلام. يقول المعلم، ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر اعتقادهم في الشجرة بأنها تبارك في الأسلحة، ليس من الشرك الأصغر، ولو كان منه أي من الشرك الأصغر لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا، انتبه من هنا، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهدهم بالإسلام، هذا رقم واحد، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، هذا رقم اثنين، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سؤال، فتأمل والله أعلم. نعم انتهى، هذا آخر شيء. نعم. قال الثانية عشر، قوله ونحن حدثاء عنه في أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم نعم. الثالثة عشر، أن غيرهم من الصحابة لا يجهل ذلك، هذا واضح. نعم. التكبير عند التعلم خلافا لمن كره. الرابعة عشر، سد الذرائع. الخامسة عشر، سد الذرائع، لأن الشيخ يرى بأن هذا الطلب من الصغائر ليس من الكبائر، لذلك يعتبره من باب سد الذرائع لا من الشرك، لا من باب الشرك. نعم. الخامس عشر، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لأنهم أرادوا أن يتشبهوا بالجاهلية في اتخاذ السلعة ذات أنواق. السادس عشر، الغرض من التعليم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لحظ نفسه، مما عرف له عليه الصلاة والسلام، لو ظلمه الإنسان أو أساء إليه ليس مثلنا، لا يغضب لحظ نفسه، ولكن يغضب لله، فإذا غضب لله عرف ذلك في وجهه، ولا يقوم أحد في وجهه إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنساه كرمات الله، ولكن لو لقبه إنسان أو جره أو أتى إليه كما حصل أو ضربه لا يغضب لذلك، ولكننا نحن غضبنا لحظ نفوسنا أكثر من غضبنا لله، هذا واضحنا لله، ينبغي أن نراجع الأصل، الواحد منا إذا ضاع له حق أو أتى إليه إنسان في شخصه أو في أي حق من حقوقه غضب وحاول الانتقام او الشكوى، لكن يرى حرمات الله تنتهك امامه في اي مكان لا يتاثر الا من شاء الله، نعم. قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلهم في كل شيء، وهذا من علم من علام النبوة مطبق ونرى الآن عيانا. نعم. 13 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 20 أنه لنحذره، أنه لنا لنحذره، ما في عندكم لنحذره، لنحذره. نعم. اتخاذ الآلهة من دون الله وغير ذلك، إنما تذكر قصص الكتاب، قصص القرآن لليهود والنصارى لنا لنحذر. نعم. 20 أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل الفضل، أما من ربك فواضح، وأما من إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أنه مقرر عندهم. نعم. عندهم يعني عند السلف، عند المسلمين، أن العبادات مبناها على الأمر، ليست بالهوى. أن العبادات مبناها على الأمر ليست بالهوى، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر. أما من ربك، من ربك يعني مسائل القبر الثلاثة التي يسأل الإنسان في القبر، من ربك ومن نبيك وما دينك، فيه تنبيه على هذا. أما من ربك فواضح، نعم. وأما من أخبار، وأما من نبيك أخبار. فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم. وأما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أنباء الغيب لتتبعن سنن من كان قبلكم وغير ذلك من أمور كثيرة. من هنا يستدل على أنه نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما من ربك، لأن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة حق الله، فواضح، عشان هذا قال فواضح فسكت فواضح. وأما من نبيك تؤخذ من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الغيب، لأن من لم يكن نبيا لا يستطيع أن يخبر بأخبار الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي مع الأمم السابقة، وعن الغيب المستقبل الذي وقع بعده ولا يزال يقع، وعن الأحكام التي بيننا. هذه من صفات النبوة. نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أيوة. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 يعني لكونهم أهل كتاب اليهود والنصارى لا تكون سنتهم وعادتهم محمودة، بل كسنة المشركين. 23 نعم. أن المتنفل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية. لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. أيوة. ونحن حدثاء وعهد بكم. هذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذكر لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله تعالى: فضلني ربك والحق. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مشركا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن خالد بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا: لأحدهما قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذاك النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من بيان الوعيد وأنه من الشرك بالله، أن الذبح لغير الله من الشرك بالله، وذكر ما جاء فيه من الوعيد، النصوص التي تدل على الوعيد في ذلك، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون من دون الله أصنامهم وأوثانهم، يعلن لهم: إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح من الأضاحي والهدايا والعتيقة، كل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا. لا يطلق النسك على أي ذبيحة، لو ذبح الإنسان ذبيحة ليأكل لحمها أو ليكرم بها ضيفة لا يطلق عليه نسك. النسك الذبيحة التي تذبح تقربا بها إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما أفعله، كل ما أفعله في حياتي ومماتي، وكل ما أفعله استعدادا لمماتي أو قبل مماتي، كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له لا في صلاتي ولا في نسكي وما عطف عليهما، وإنما أفعل ذلك خالصا لله سبحانه. وبذلك أمرت، بذلك أمرني ربي، يقول الله سبحانه وتعالى لنبي أن يقول للمشركين هذا الكلام: بذلك أمرني ربي وأنا أول المسلمين بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء كلهم إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين الرسل جميعا هو الإسلام، ولكن أصبح لفظ الإسلام علما بالغلبة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يطلق على كل دين لأنه دين واحد، دين الأنبياء واحد، يطلق عليه أنه إسلام، لكن أخيرا أصبح علما بالغلبة على ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وختم الله به الرسالة. هذا معنى وأنا أول المسلمين. محل الشاهد من الآية ونسكي، أن النسك لا يكون إلا لله، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، وكما أن من صرف الصلاة لغير الله وصلى لغير الله سجد لغير الله أو رفع لغير الله يعتبر مشركا، كذلك من ذبح ذبيحة يتقرب بها إلى غير الله يعتبر مشرك الشرك الأكبر. الذبح لغير الله يشمل أن يسمي الإنسان الذبيحة إن هذه الذبيحة لفلان أو لضريح فلان أو للشيخ فلان، يسمي أو ينوي يقصد إما بالتسمية أو بالقصد، يخصص الذبيحة لشيخ معين ولضريح معين أو لأولياء معينين في زعمه إما بالقول أو بالقصد، ولا ينفعه بعد ذلك أن يقول عند الذبح بسم الله، لا يجدي. هذا ذبح لغير الله. الشيء الثاني أن يسمي عند الذبح غير الله كاللات والعزة، أو يقول باسم الحسين فيذبح، ذبح لغير الله. ولو ذبح ذبيحة يريد يأكل لحمها ولكن سمى عليها غير اسم الله فهي ذبح لغير الله، ولكن ما قصد به غير الله أبلغ من الذي قصده للحم ولكن سمى عليه غير الله، وكلاهما ذبح لغير الله، ولكن الذي قصد به التبرك لغير الله التقرب لغير الله أبلغ في الشرك. وقوله تعالى فصل لربك وانحر بمعنى الآية الأولى تماما، لأن النحر المراد به هنا نحر الهدايا والذبائح التي يتقرب بها إلى الله، وخصوصا يوم عيد النحر، لأن أفضل ما يتقرب به العبد يوم العيد إراقة الدم. الحج هو العج والسج، رفع الصوت في التلبية وإكثار إراقة الدماء في منى، هذه علامة الحج. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، منها لعن الله من ذبح لغير الله على ما ذكرنا، إما أن يقصد التقرب إلى غير الله بالذبيحة أو يسمي على الذبيحة اسم غير الله، هذا ملعون ومشرك شركا أكبر، بحيث لو مات على ذلك يلحق بالكفار. لعن الله من لعن والديه. والكلمات الأربع ليست في مستوى واحد، تتفاوت. الذبح لغير الله شرك. لعن الله من لعن والديه، هذه من الكبائر. وهل يمكن أن يلعن الإنسان والديه؟ قد يتجرأ بعض السفهاء على لعن الوالدين مباشرة، وهذا أبلغ وأفظع، ولكن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يشتم الإنسان والديه قال إنه يلعن والد الرجل أو والدي الرجل فيلعن ذلك الرجل والديه، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا هو المعقول عند أصحاب الفطر، ولكن قد يبلغ الحال والسفر ببعض الناس أن يلعن الوالدين لعنا مباشرا، وهذا أصبع وأقبح. إنما المعهود هي أن يكون سببا للعن الوالدين، بأن يلعن والد رجل أو والدة رجل أو يسب أو يشتم فيجازي ذلك فيقابل بالمثل، فهو السبب في لعن والديك أنه هو الذي لعن. ولعن الوالدين من الكبائر. لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. لعن الله من آوى محدثا إنسانا أحدث حدثا، والحدث يطلق على أمرين: على البدعة المحدثة وعلى المعاصي المحدثة. إنسان أحدث بدعة وحماه إنسان ما، إما لقرابته أو لمعنى من المعاني، حماه ودافع عنه.